فاذا بالتقي الذي يعني تعاطى فعصر سكر وهذا معلم بهؤلاء الذين يدمنون على ما حرم الله عز وجل. عسى رمضان ان يكون موقفا يعني حاسما له ان ينتهي عما يعني ان يتعاطى ما لا يحبه الله عز وجل من مسكرات من مخدرات من مسكرات من سجائر من شيشة من هذه الامور الارجيلة والمش عارف هذه الامور التي انتشرت بين يعني المجتمع المسلم وهي حرام لان فيها الضرر والضرار. هكذا يستفيد الانسان من القصة القرآنية فتجد ان يعني هذا الذي تعاطى فعقر قد عقر الناقة فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. تجد سبحان الله العظيم اللي يعني جؤار ودعاء والفجاء سيدنا يونس وهو في بطن الحوت والتقمه الحوت وهو مليم فأول ما دخل في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجاه رب العباد. تجد أن سيدنا يونس يطرح الحوت على شاطئ البحر وأنبت الله عليه سبحانه وتعالى شجرة من يقطين وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. تجد هذا القصص واضح. تجد قصة أصحاب الأخدود، تجد قصة أصحاب الإخوة الثلاثة في سورة نون أصحاب الجنتين التي يعني التي أرادوا منع الفقراء من الأكل منها. تذهب إلى سورة الكهف وتراهم وقد دخلوا الى الكهف الصغير ويعني ودعوا رب العباد سبحانه وتعالى بحسن الخاتمة سبحان الله. فتجد كل هذا القصص القرآن شخوصا واضحة ناطقة. وان شاء الله من الحلقة القادمة سوف نبدأ بحول الله وقوته في توضيح مع القصة العبر التي نأخذها منها. جعل الله يصل للمتدبرين بكلام الله عز وجل ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ¶¶